في الذكر حياة القلوب، وفي تركه تموت القلوب، وفي الذكر ترفع الدرجات، وفي الذكر تغفر السيئات، وفي الذكر تبنى الجنات. يا الله، ما أعظمها من مرتبة أن يكون لسانك ذاكرا لربك جل في علاه، لأنك بذكرك لربك، لأنك بذكرك لربك يذكرك الله. قال جل في علاه في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يا الله، هنيئاً لك أيها الذاكر، الله يذكرك في الملأ الأعلى، الله يذكرك في الملأ الأعلى. يقال فلان ابن فلان، يقال في الملأ الأعلى فلان ابن فلان، ينادى باسمك في الملأ الأعلى يقال فلان ابن فلان. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، حامدين، مسبحين، مستغفرين، مكبرين، مهللين، أوابين، قانتين يا رب العالمين. قال جل في علاه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، بماذا تطمئن؟ أتطمئن بالغناء والمعازف والقيل والقال؟ لا والله، لا والله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا علاج للهم والكرب والغم والهم والدين إلا بذكر الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الجبال والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والحجر والشجر والدواب، كلها تسبح بحمد ربها ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله إن هذه الجدران وهذا المنبر ليسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ماذا تعرف عن الذكر؟ ماذا تعرف عن الذكر؟ اسمع بربك إلى هذا الحديث. روى الترمذي والإمام أحمد والبيهقي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ يا الله، ما هذا العمل؟ أفضل الأعمال وأزكاها وأرفعها عند الله، هل يقتصر الفضل على ذلك؟ لا والله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، هل يقتصر على ذلك؟ لا والله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أتعي ما تقول يا أبا إسلام؟ والله أعي ما أقول. الحديث عند الترمذي وعند أحمد والبيهقي والحاكم. أعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم